رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله وحده رب السماوات والأرض وهو خالقهما ومدبر ما فيهما وهو رب ما بينهما ومالك ذلك كله، فأخلص له العبادة وحده ولا تشرك به شيئا، واصبر على أداء طاعته والقيام بعبوديته، فليس له شبيه ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الكافر مكذبا بالبعث بعد الموت كيف أعود حيا بعدما مت وفنيت، إن هذا مستحيل. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وهذا الكافر المكذب ما تذكر أن الله خلقه من العدم ولم يكن موجودا من قبل، فإعادته بعد الموت أهون على الله تعالى والكل عليه هين. فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فقسما بربك أيها النبي ليجمعن الله المكذبين بالبعث مع شياطين ثم ليأتين بهم حول نار جهنم باركين على الركب من شدة الخوف وعظيم الهول. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم ليبدأن الله بعذاب من هو أشد طغيانا وتكبرا وأكثرهم تمردا وكفرا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم إن الله أعلم بالذين هم أولى بدخول النار ومعاناة عذابها ومقاسات حرها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وما من الناس أحد إلا وارد على النار بالمرور على صراط المنصوب على متن جهنم، وهم متفاوتون في الإسراع على حسب الأعمال، وهذا أمر لابد منه ولا محيص عنه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ينجي الله من يتقاه بالعمل بشرعه ويترك من ظلم نفسه بالكفر في نار جهنم باركين على ركبهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تليت آيات القرآن البينة الواضحة قال الكفار للمؤمنين أي الطائفتين منا ومنكم أكرم منزلا وأفضل مجلسا. وكما لكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكما أهلك الله بالعذاب قبل كفار مكة من القرون السابقة وكانوا أجمل متاعا وأحسن منظرا من هؤلاء الكفار. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل أيها النبي من كان معرضا عن الهدى فالله يمهله ويملي له في غوايته حتى إذا أبصر ما توعد الله به الكفار إما هلاك الدنيا العاجل وإما قيام الساعة، فسوف يتيقن حينها من هو أسوأ منزلة ومقاما ومن هو أضعف ناصرا ومعينا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والله يزيد من آمن به وعمل صالحا إيمانا إلى إيمانهم بسبب طاعتهم وتمام اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والأعمال الصالحة المشروعة هي أعظم أجرا عند الله في الآخرة وأحسن عاقبة يجدها العبد إذا احتاج إليها يوم الفقر.